بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 بعد 100 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. ولا يزال الحديث أيها الإخوة عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون أمته، وقد يشاركه فيها بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن عدد بعض الخصائص، قال: ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا إنه كان يحرم عليه تعلم الشعر. ومن ذلك، أي من الخصائص، قال: ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة. قالوا: وكان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. يحيى: هذا ضعيف ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، وتبرأوا من قائله على رؤوس المنابر وعملوا فيه الأشعار. وقد غره ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى: فأمر عليا فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وابن عمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة. وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى ابن صاعد والطبراني والبزار وابن مندة وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف ابن خليل من المتأخرين. وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط. فقال الشيخ أبو محمد: يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم: لو تاب فهل تقبل روايته؟ على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قال لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. ونكتفي بهذا حتى نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول خصيصة ذكرها مستكملا الخصائص. قال رحمه الله: ومن ذلك، أي من خصائصه، أنه ما ينبغي له تعلم الشعر، ولم يكن له تعلم الشعر صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الدليل من القرآن، ثم ذكر دليلا من السنة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وهذا الأسلوب يؤتى به في بيان أمر محرم أو بيان أمر خاطئ أو أمر مخالف، فيبين عندما يضم إلى مخالفات أخرى، يبين فيه ويبين فيه ذلك الخطأ، بمعنى أن مستواه بمستوى هذه المخالفات، فيذكر معهما ويقرن بهما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا يقول الشعر من قبل نفسه، فعطف الشعر أو تعلم الشعر على هذه المخالفات. وقوله شربت ترياقا علق عليها في بعض النسخ الترياق بكسر فسكون، أنواع، بعضه يشتمل على شيء من لحوم الأفاعي، وهذا هو الذي حرمه، فإذا لم يكن منه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله. والحديث رواه أبو داود في سننه، وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، قال البخاري في حديثه مناكير، وقال الحافظ ضعيف. فالحديث بهذا الإسناد فيه هذه العلة فهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله: فلهذا قال أصحابنا إنه كان يحرم عليه تعلم الشعر. فإذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي له تعلم الشعر. ثم قال رحمه الله: من ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة، أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قالوا: قد كان يحرم عليه ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله دليلين من القرآن. الأول قوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. والدليل الآخر قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يتلو ولا يخط، وهذا بمعنى أمي. ففي الآية الأولى قال النبي الأمي، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وفي الثانية صرح بالأمرين، لا تتلو ولا تخط. فهو عليه الصلاة والسلام إذن ما كان يحسن الكتابة عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه جبريل في الغار أول الأمر وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا القول ليس عليه دليل، والأمر باق على أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود. ثم ذكر دليلا رحمه الله وضعفه فلا يكون صالحا للاستشهاد، وهو ما رواه البيهقي لما قال عن ابن مسعود عن عبد الله عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، لكنه ضعف هذا الدليل. وذكر فيه رحمه الله ذكر فيه علتين، والحديث ضعيف والأمر باق على أصله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. ثم قال: وهكذا ادعى بعض علماء المغرب. والمؤلف رحمه الله الحافظ ابن كثير يشير هنا إلى بقوله بعض علماء المغرب إلى أبي الوليد الباجي الأندلسي، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي الوليد الباجي أنه قال: إنه صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبية فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار، يعني أنكر على أبي الوليد الباجي وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر وعملوا فيه الأشعار، يعني أنكروا إنكارا شديدا قولا ونثرا. وسبب الخطأ الذي وقع فيه الباجي رحمه الله أنه قال غره ما جاء في بعض روايات البخاري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. من هذه الرواية أخذ الباجي رحمه الله أنه قد كتب عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي أن يلتفت إلى قاعدة أصولية، وهي مسألة المطلق والمقيد، أن المقيد يقضي على المطلق ويقيده، لأنه جاء في الرواية الأخرى وهي عند مسلم فأمر عليا فكتب، وهذا فيه النص على أن الذي كتب وباشر الكتاب من هو؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرواية التي نسبت فيها الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، لأن كتابة علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تنسب الكتابة إليه لأنه أمر بها، لكنه ما كتب بنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فنسب القراءة إليه جل وعلا، مع أن الذي قرأ جبريل، لأن قراءة جبريل بأمره سبحانه وتعالى، بأمر الله عز وجل. فأبو الوليد الباجي لما وجد هذه الرواية فكتب، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، غره ذلك واعتمد عليه، وفاته أن هناك روايات تنص على أن الكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم نختم بخصيصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي قوله ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر رحمه الله أن هذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لذلك عدوه من قبيل المتواتر اللفظي، لأن المتواتر كما نعلم جميعا أنه هناك المتواتر اللفظي وهناك المتواتر المعنوي، لكن هذا الحديث لفظه متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا 89 صحابيا، وذكر منهم رحمه الله ما يقرب من 20 صحابيا عدهم هنا، وذكر ما في الصحيحين وفي البخاري وفي المسند والترمذي وابن ماجة، ثم أشار إلى أن جماعة من الحفاظ صنفوا أجزاء مفردة من هذا الحديث، ذكر منهم إبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني وجزءه مطبوع والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين. قال وابن الجوزي جمع طرق هذا الحديث في أول كتابه الموضوعات رحمه الله، ويوسف بن خليل من المتأخرين قال وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق. وكما يعني سبقت الإشارة إليه أن عددا من أهل العلم عدوه في جملة المتواتر اللفظي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قرر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الخصيصة أو الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا ذلك، يعني مستحلا لذلك. فالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه جائزا، فهذا كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام والعياذ بالله. إن كان يصلي لا يقبل الله منه صلاته، ولا يقبل منه صيامه، ولا يقبل منه عموم طاعاته، لأن هذا كفر ناقض لدينه ومحبط لعمله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن خلاف العلماء إنما هو في المتعمد فقط دون المستجيز والمستحل لذلك، يعني يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستحل ذلك ولا يستجيزه. قال فقال الشيخ أبو محمد، ويقصد به ابن حزم، قال يكفر أيضا، وخالفه الجمهور، يعني ابن حزم رحمه الله يرى كفر الذي يكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يستحل ذلك. ثم قال الحافظ ابن كثير: ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين؟ يعني رجل عرف عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب من كذبه، فهل تقبل روايته أو لا؟ على قولين. قال: فأحمد ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل للحديث المتقدم. قالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل رواية من كذب عليه فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته. قال: وهذا هو الصحيح. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الخلاف في حال من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب هل تقبل روايته أو لا، فذكر القولين ثم صحح القول بأنه تقبل روايته إذا تاب، ولأن الكافر إذا تاب قبلت توبته وروايته. هذا ما يتعلق ببعض الخصائص، وبقي بعض الخصائص في كتاب الإيمان على التفصيل والتقسيم الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، لعلنا نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ثم نشرع بعد ذلك في الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته فيما يتعلق بكتاب الطهارة، وهكذا كتابا كتابا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.